إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن نتعرض إلى بعض الأمور الهامة التي يجب على كل مسلم أن يتعرف عليها، ولست هنا مستقريا كل الأصول وكل القضايا، فأمرها طويل، ولكن نحب أن نبين بعض الأمور المهمة لعل الله عز وجل ينفعنا فتصحح مسارنا لنرقى ربنا سبحانه وتعالى فندخل جنته إن شاء الله. أول هذه الأمور أننا بحاجة يا إخوة إلى أن نتعرف على حقيقة معنى الشهادتين، ذلك أن كل واحد منا يردد في كل لحظة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أن الناس لا تعرف معناها أو لسوا من الموحدين، فإن الظاهر من عقيدة أهل السنة لأن كل من نطق بالشهادتين ولم يأتي ما ينقضهما فهو إن شاء الله من الموحدين إذا جاء بها على وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما سوى ذلك دخل الجنة. ولكن قصدي التنبيه على أن فيهما من المعاني العظيمة ما أن لو تدبرهما المسلم ووعى ما يترتب عليه من التزامات لعلم أن هذه الكلمة عظيمة. ولذلك أن الجاهليين في أول أمرهم لما نودوا بأن يقولوا لا إله إلا الله امتنعوا. لماذا امتنعوا؟ لأنهم بسليقتهم العربية قد عرفوا من معانيها الأشياء الكثيرة، فوقفوا لأنهم لا يريدون أن يلتزموها. وأما الناس الآن وأكثرهم يقولها ولا يعني من معناها شيئا، بل أنه يقولها ويزعم أنه مسلم ولكنه يأتي بكل ما يناقض معناها. ونتعجب من رجل يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، فكيف نوفق بين مقولته وبين فعله؟ فإذا لزم يا إخوة أن نتعرف على بعض جوانبها حتى تتضح عندنا الصورة. فنقول إذن إقرارنا بلا إله إلا الله معناه أنه لا معبود بحق كما قال أهل العلم في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أننا ننفي أن نطيع أو أن نحب أو أن نقارن بين مقولة لا إله إلا الله، يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين ما سوى ذلك من معبودات. ومعنى هذا إذن أننا لما نقول لا إله إلا الله يعني نقول لا معبود ولا مطاع ولا محب على الحقيقة ولا يخاف منه ولا يرجى غيره إلا الله سبحانه وتعالى. إذن معنى هذا يلزم أن لا يصرف أي شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يخاف إلا منه ولا يركع إلا له ولا يسجد إلا له ولا يطاع قول يخالف قوله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لهم خيار. لماذا؟ لأن هذا من مستلزمات لا إله إلا الله. أول مستلزم لها أن إذا جاءهم الأمر من الله سبحانه وتعالى سلموا. لكن نجي ندرس هذا المستلزم في واقع الناس الآن. أول واقع نشاهده الآن في دنيا المسلمين قاطبة هو الربا. والربا يحضر أول كان من النصارى ومن اليهود ومن عصاة المسلمين، وأما الآن فالربا يصدر من المصلين، ممن بعض الذين يزكون. فكيف نوفق؟ الله عز وجل يقول ذروا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يهدد، وهذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتجده مساهم في بنك ربوي. إما أن يكون هذا ما عقل معنى لا إله إلا الله، ما يفهم معناها، وهذا يحتاج إلى تصحيح، لأن لا يقبل يقول إنسان كلام إلا ويعقل معناه. أو أنه ما علم أن من معنى عبوديته لله عز وجل أن لا يعصيه. يعني لو رجل مثلا وقع في بعض الحرام نقول، أما أن يستمر في تأسيس بنوك ربا ما نقول كافر. نحن لا نقول بأن فاعل الكبيرة كافر، لأن الأعمال لا تكفر إلا معتقدها. ولكن أنا أريد أن أقول يا إخوة أن لا إله إلا الله ما لها تأثير في نفوسنا. نحن لا نقول أن الذي يعني يؤسس بنكا أو يقع في الربا كافر، لأن من عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالعمل ما لم يستحل الربا. ولكن أنا أريد أن أقول أن نحن قولنا لا إله إلا الله ما ترتب عليه معنى الطاعة لله عز وجل. شيء آخر أن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله وقد يصلي أحيانا، ولكنه يأتي حكم من الله عز وجل يقول لا، هذا أنا ما أرتاح لهذا. قوله ما أرتاح لهذا معناه اعتراض على الله عز وجل. فكيف يكون رجل عبد لله عز وجل ويعترض على شيء من الله سبحانه وتعالى؟ نقول لعله إذن ما عقل أن من لوازم لا إله إلا الله أن يسلم وأن يذعن، وهذا معنى الإسلام يا إخوة. الإسلام الإذعان والإنقياد لله سبحانه وتعالى. إذن كثير منا الآن في ممارساتنا، المرأة التي تصلي وتصوم رمضان، بل تصوم الاثنين والخميس وتصوم ست شوال، ومع هذا هي متبرجة تخرج متعطرة. كيف نفهم هذا؟ نفهم أنه ما دخل في قلب هؤلاء الناس، في قلب المسلمين منا، ما دخل في قلبهم المعنى الصحيح لقولهم لا إله إلا الله. لأنهم لو دخل المعنى لتأثرت الحركات. دائما نقول نحن يا إخوة كلما رسخ المعنى في نفس الإنسان كلما رسخ ما يجره من عمل. لذلك تجد مثلا الذي يعقل إشارات المرور في الطرق ما يتجاوزها، يعقل معناها يطيعها. فإذا نحن المسلمون الآن عندما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أننا مسلمون، بحاجة يا إخوة نسأل أنفسنا إلى أي مدى قد دخلت هذه في قلوبنا فأثرت فيها. إلى أي مدى إذا جاءنا الأمر من الله عز وجل قلنا آمنا سلمنا؟ هذا هو البحث. فإذا وجد الإنسان في قلبه أنه إذا دخل جاءه أمر من الله عز وجل قال سمعا وطاعة بدون ما يفهم معنى سلم. لذلك الأولين رحمهم الله ما بحثوا فيما يسمى في علل الأحكام. الآن تجي لأي واحد بعضهم من السفهاء يقول لك اقنعني ليه الله حرم هذا، مثل ما قاموا في الصومال في تونس في غيرها، ليش الله جعل المرأة تأخذ أقل في الإرث من الرجال، اقنعني. هذا الأصل يا أخوة، هذا أصل اعتراض على أصل التشريع على الله عز وجل، بغض النظر هل هو يعني تصور المسألة وما تصورها، هو مأمور ما دام سلم لله عز وجل أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هذا حكمه، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولا يمكن للإنسان أنه إذا جاءه الحكم من الله عز وجل أن يفكر يا ترى هذا يدخل عقلي أنا أستطيع أو لا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الرب تبارك وتعالى قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، ضج الصحابة وجاءوا جثوا على ركبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما لا نقول، إن حتى الذي يأتي في نفوسنا هذا نحاسب عليه هذا ما نطيقه. إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال والله أنا أفكر في قولكم، أنا أدرس أنظر، أنا أطلب من ربي التخفيف، لا. أول شيء أنكر عليهم أسلوب العرض، أسلوب البحث، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم قلتم والذي نفس محمد بيده ما قالت أصحاب موسى سمعنا وعصينا. المبحث الأساسي في العقائد ثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ما ينبغي له إذا جاءه شيء من الله يقول أنا ما أطيق، وإنما عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا الذي عليه. ثم بعد ذلك ينظر كيف ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى. فلما رجعوا من عند نبيهم صلى الله عليه وسلم بقولهم سمعنا وأطعنا نسخ الله عز وجل هذا الحكم في الآية المشهورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن يا إخوة، الذي ينقصنا الآن نحن حتى نتصور معنى الشهادتين التي نلفظهما دائما أننا بحاجة إلى أن ندخل الجانب العملي من حياتنا ليرتبط بالجانب النظري من مقولاتنا، لأن الآن أكثر المسلمين في الجانب النظري يقرون ولكن إذا جاءهم أمر من الله عز وجل رجعوا بسرعة. السبب أنه ما دخلت في قلوبنا المعنى الصحيح للا إله إلا الله وهو الانقياد المطلق لله سبحانه وتعالى. ولذلك يترتب على هذا يا إخوة أمرين. الأمر الأول المتعلق بلا إله إلا الله أنه لا يمكن أن يعبد إلا الله عز وجل، وأنا لما أقول يعبد مو بالمعنى الشائع أنه بس يصلى، لا، يعبد بالمعنى الفقهي الذي عند أهل العلم أنه يطاع، يعبد بمعنى يحب، يعبد بمعنى يخاف منه، يعبد بمعنى يذبح له، يعبد بمعنى يصلى له، العبادة المطلقة ما هو بس الصلاة. فإذا علمنا نقول أنه لا يعبد إلا الله. وإذا جئنا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن نتوصل إلى أن نعبد الله عز وجل على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يترتب عليه شيء عظيم، أننا وإن صلينا وإن صمنا وإن فعلنا الخير كله ولكن على غير طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل منا. إذن لسنا أحرار أن نختار الطريق التي نعبد فيها الله عز وجل، لسنا كالفلاسفة أو الصوفية أو الباطنية أن الإنسان يتخيل الطريقة التي يرضي بها ربه، لا، احنا ملزمين بالطريقة شكلا وموضوعا، ملزمين بالهيئة وملزمين أيضا بالألفاظ. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قد أنهى المسألة هذه، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. إذن معنى قولنا أننا نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أننا نقر أننا لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لما نجي لواقع الناس أيضا نجده مخالف، فإن الناس الآن دعك من العصاة الذين لا يصلون ولا يعرفون بين طريقة محمد ولا سنته، تعال إلى الطائعين إلى المصلين إلى الصائمين تجدهم طرقا وكل يعبد الله بالطريقة التي يشتهي بمذاهبهم بصوفيتهم بباطنيتهم بضلالهم، فأين معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ بعض الناس يقول يا أخي لكنه خير هذا، يعني نحن ما فعلنا شر، ما زنينا ولا سرقنا، احتفلنا صلينا ذكرنا بطريقة معينة. نقول هنا البحث الذي يضل عنه كثير من الناس، هل ممكن يا إخوة أن يتوصل إلى مراد الله عز وجل بالعقل؟ هذه يا إخوة القضية ظل بها أمم، لابد أن نحفظها كما نحفظ أنفسنا كما نحفظ أسماءنا. هل ممكن أن يعبد الله عز وجل بالعقل أو بالرأي أو بما يأتي في أذهاننا؟ مراد الله سبحانه وتعالى هل ممكن أن نتوصل إليه؟ هذا هو البحث الآن الملوك ملوك الدنيا ورؤسائها عندهم حاشية وعندهم رؤساء بلاط يبلغ الشعب ما يريد الملك أن يقوله. لكن لو أجى واحد من الشعب وقال أنا أفعل بهذه الطريقة، قال لأرضي الملك، أول ما يقال له وين كيف عرفت أن الملك يحب هذا؟ هذا في دنيانا. دع الملك والملك، يأتي إلى عامة الناس، لو موظف فعل فعل وقال هكذا يريد المدير، أول ما يطلب منه إيش يا فيقول له كيف عرفت أن المدير يريد هذا؟ هذا في واقعنا ونحن نقر بهذا. ليه؟ لأن هذا نتعامل فيه كل يوم. لكن فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى تركنا هذه القاعدة، ونحن نتعجب في أمور الدنيا، في أمور المعاش، في أمور المال، في أمور الوظائف، ما في أحسن منا في تطبيق القواعد. وفي أمر الدين كأن الدين لا قواعد له ولا أساس ولا قيمة، نجتهد كما نريد. لو موظف اجتهد الآن وخالف القانون يطرد، لكن مسلم يجتهد يخالف القرآن والسنة يقول لك لا يا أخي هذا قلب، هذا يريد الخير. العامل الذي توظفه وأنت عندك لو أخطأ تطرده تؤدبه. ليه؟ لأن خالف قولك، خالف أمرك، وأنت بشر لا تساوي شيئا. أما أنت ولو كان هذا الرجل بحسن نية، يعني لو جئت قلت ابني يمين بنى شمال بحسن نية أعجمي ما فهم كلامك تؤدبه، ما تقول هذا مسكين نيته طيبة. وهذا أوامرنا، نحن بشر لا تساوي شيئا. أما الله سبحانه وتعالى، أما الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، فنحن أحرار نفهم كلامه كما نشاء ونفعل كما نشاء، وإذا نقشنا قلنا يا أخي كله خير. ما أفسد يا أخوة الدين وضيع الناس إلا هذه القضية، أننا جعلنا من أنفسنا مفسرين وشراح ومتألين وعالمين بمراد الله عز وجل، وأما الأولون فكانوا وقافين. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول آمنت بكلام الله على مراد الله، وآمنت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. هكذا كان الأولون يتأدبون مع ربهم سبحانه وتعالى ومع رسولهم صلى الله عليه وسلم. فإذا يا إخوة، قضية الدين لا يمكن أن يعلم مراد الله سبحانه وتعالى بالعقل أبدا. ولذلك علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. أنت الآن الخف الحذاء تمسح أعلى، أعلى نظيف، تحت هو الوصف، هو الذي يطأ التراب فيه. فيقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، يعني بعقولنا وأذهاننا، لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. فإذا أمر الدين ليس بعقولنا يا إخوة، وبالتالي ما يجي واحد يقول وإيش فيها هذه، هذا مسكين مجتهد، هذا يريد الخير، هذا كذا، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن مراد الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالعقل أبدا. لذلك تجد واحد ينام ليلة الجمعة أو يقضي رحلة متمتع، هذا ما عليه شيء. واحد آخر يقوم يصلي يقرأ القرآن يبكي في صلاته خاشع لله آثم. ليه؟ لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام ليلة الجمعة، نهى عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر إذن يا إخوة لا يقاس بعقولنا ولا بآرائنا ولا باجتهاداتنا، وإلا لشرعنا عجبا. ولذلك القوانين الوضعية سبب فسادها إيش؟ أن البشر قد جعلوا من أنفسهم يعني آلهة، وأرادوا أن يقننوا للناس ما يصلح حياتهم فأفسدوها. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلق، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح هذا الإنسان. لأن يا إخوة الأذكار والصلوات والزكاة وكل الأعمال هذه لها يعني جهتين. الجهة الأولى أنها تصلح الإنسان نفسه لتزكيه فيكون أهلا لدخول جنة الله سبحانه وتعالى، هاي واحدة. الثانية أن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى من عبده وهو الغني عن عبادتهم أن يعبدوه جل وعلا. القضية الأولى نمارسها كما أراد الله عز وجل، لأن هذا مطلق معنى العبودية. والقضية الثانية أننا لا يمكن إذا زدنا في العبادة أو نقصنا نتوصل إلى صلاح النفس، لأن صلاح النفس غاية كبرى، لا ندخل الجنة إلا إذا طابت نفوسنا، كما قال جل وعلا: طبتم فادخلوها. قبل أن تطيب نفوسنا ما ندخل الجنة. لذلك يعذب أهل الطاعة في القبر، ويعذبون في الصراط، ويعذبون في المحشر، وقد يعذبون في النار. ليه؟ حتى يعني تزكو نفوسهم، يذهب عنها كل ما شابه من رجس ومن أوصاف، فيدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فتهذيب النفس هذه وتزكيتها مطلب شرعي لا يتوصل إليه إلا بقواعد معينة. ونحن في عرفنا نفهم هذا. المريض الآن لما يروح للطبيب يعطيه 3 مرات، إذا أخذ مرتين ما يستفيد، أخذ 4 ما يستفيد، لأن هذا الطبيب عالم بما يصلح هذا المرض فعطى هذا الدواء. لذلك لما تأكل الدواء كله تمرض زيادة، تمتنع، ما تستفيد أيضا. وهذا أيضا في إصلاح قلوبنا. الله عز وجل جعل 33 تسبيحة، جعل 11 تسبيحة، جعل 5 صلوات، جعل أشياء معينة، جعل دعاء، كل هذا يصلح نفوسنا. إذا خالفنا ما نستفيد. لذلك تجد الآن الرافضة يقتل نفسه ضربا لكن ما تزكو نفسه. ليه؟ لأن عذبها على غير طريق الله عز وجل. الصوفية يذكرون ويبكون ويهزون ويفعلون، وكثير منهم فجار. ليه؟ لأن هذه القربات جاءت على غير هدي الله سبحانه وتعالى، فما أصلحت النفس. فلا يصلح النفس إذن يا إخوة إلا ما كان من الله سبحانه وتعالى. إذن مراد الله عز وجل لا يدرك بالعقل أبدا، ولا يدرك ماذا يحب ربنا وماذا لا يحب سبحانه وتعالى إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوة بإيجاز هو بعض من معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يا إخوة لابد نعيد مرة ثانية أننا لابد أن نرجع لنتعرف على القضية الأم التي بقولنا إياها ندخل الجنة أو لا ندخلها، وهي الشهادتين الذي كل الناس الآن يقولونهما ويتداولونهما، ولكن الغالبية من الناس قد ضلوا فيهما ضلالا مبينا. من ضلالات الناس في معناها أن بعض الطوائف من المعاصرين قالوا لا معبود يعني لا مطاع بس، يعني لا إله إلا الله معنى لا مطاع إلا الله، فجعلوا كل من طاع غير الله عز وجل كافرا، وهذا غير صحيح. ظاهره الصحة وباطنه ضلال. ليه؟ لأن أنت قد تطيع إنسانا إما مكرها وإما جاهلا وإما لأمر دنيا، وتطيعه في غير مراد الله عز وجل، فتكون هذه من المعاصي من الكبائر وليست من الشرك، لأن الكفر الذي يخرج لابد له أن يكون أيضا فيه جزء اعتقادي، يعني لابد من الجزء الاعتقادي ليواكب الجزء العملي. هذا فيما يتعلق يا إخوة في الأصل العظيم، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يرتبط بهذا أيضا، وهو لابد أن يعرف كل منا، أننا مطالبون أيضا أن نعطي هذه الكلمة وهي الله سبحانه وتعالى وشرائع الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى نعطيها هيبة. هيبة نعطيها، لأن تعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب، هذا أصل في الدين. وإيش معنى تعظيم شعائر الله عز وجل؟ ما هو القول فيها؟ وإنما تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أن يكون في قلوبنا نحن كمسلمين هيبة لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن نحاول ألا نخالفه ولا نجهر به. مثله مثل الآن القوانين الممنوعات في كثير من الدول، محظورات وممنوعات. المواطنون إذا أرادوا أن يرتكبوا الممنوعات يخافون ويرجفون ولا يجهرون بها ويعملونها سرا، ويحاولون أن يدوروا حولها، لها هيبة في قلوبهم القوانين. وأما المسلمون الآن يجهر بالمعصية، يعلم أن الله حرم هذا ولكنه يجهر بها. لماذا؟ لأنه ما دخل في قلبه تعظيم لا إله إلا الله، وما دخل في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى. ونحن المسلمون أيضا إذا رأينا الرجل يخالف عرفنا ونوانيسنا وعاداتنا نثور ونغضب، وقد نقاطعه، ولكن إذا رأينا جارنا وابننا وقريبنا يخالف دين الله سبحانه وتعالى ما نتأثر. الأولين كان أمرهم مختلف تماما، فهذا ابن عمر يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال لا تمنع النساء المساجد، هو قال جملة خرجت منه، قال والله لا نمنعهم. كثير من الناس الآن تقول لا تفعل هذا، يقول لك والله أسوي هذا. فقال له ابن عمر لعنه 3 مرات، قال عليك لعنة الله، عليك لعنة الله، عليك لعنة الله. أقول قال رسول الله وتقول سنمنعهم؟ شيء عظيم ما يتصوره الأولون. فإذا يا إخوة، تعظيم شعائر الله عز وجل، تعظيم قضية أمر الله أن هذا أمر به الله، هذه عند عامة الناس الآن ضعيفة. لكن إذا وجد واحد يخالف القانون، حتى الناس الجيران يقول يا أخي لا تجيب لنا شر، لا تخالف النظام، خليك مع النظام، لا تجيب لنا بلوى. وأقصى ما في عقابات الدنيا سجن وموت، أقصى شيء فيها. كل الدنيا الآن الذي نخافه يا إخوة من هذه الدنيا إيه؟ إما عذاب وإما موت، نهايته الموت. وأما ما عند الله سبحانه وتعالى فعذاب خلود أو نعيم خلود. الآن الجيران والناس والأقارب إذا سمعوا رجل يريد يخالف القانون أو النظام، كل الناس تأتي، لا يا أخي اتق الله، أنت مجنون، تلقي بنفسك إلى التهلكة، أنت تفعل هذا، أنت تفعل هذا. لكن يضرب بكل أوامر الله عرض الحائط، ولا أحد من الناس يتحرك. إذن يا أخوة، أين معنى قولنا أننا نعبد الله وأننا نخاف الله وأننا نعظم شعائر الله وأننا مسلمون وأننا نقول يا رب يا رب؟ أين هذا؟ نخاف الملك والسلطان أكثر مما نخاف الله عز وجل. لذلك إذا رأينا بمن يريد أن يعصي الملك جئنا كلنا له وعاظ، لكن إذا رأينا من يعصي الله عز وجل ما يعظه أحد. فإذا يا إخوة، نحن بحاجة إلى أن نعيد برمجة أنفسنا، نعيد واقع أنفسنا، ننظر أين نحن موجودين الآن، خاصة عامة الناس. لأن يا إخوة الأمر جد، ما هو هزل، الأمر كبير، إما خلود في نار وإلا خلود في جنة. فلا بد إذن يا إخوة أن نعيد النظر، أقول في أنفسنا، في واقعنا، في أحوالنا، فننظر على أي الطرق نحن سائرون. هل نحن صحيح أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن صحيح أهل السنة والجماعة؟ أما أننا هكذا وجدنا أباءنا، وجدنا في جزيرة الموحدين فوحدنا ولا نعرف اليمين من الشمال؟ فلا بد يا إخوة أن نعيد النظر في أنفسنا، وأن ننظر أين مقام الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، إلى أي مدى في قلوبنا هيبة الله سبحانه وتعالى وخوف الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى. عند ذلك سنكون وقافين عند الحدود. أما إذا بقي حالنا كهذا فعند ذلك لا نستبعد أن يلي أمرنا من شئتم من سفهاء الدنيا، وأن نكون أذلة فوق ذلنا هذا. ليه؟ لأننا لا نساوي شيئا إذا فقدنا الإيمان. ولذلك عمر رضي الله عنه عندما كتب إلى أبي موسى أو إلى سعد قال بمعنى كلامي: إنكم لا تنتصرون على عدوكم بكثرة العدد والعدة، ولكن تنتصرون عليهم بتقوى الله أو بالإيمان، فإذا تساويتم أنتم وهم في المعصية غلبوكم بكثرة العدد والعدة. والموحدون ما ينتصرون إلا بتوحيدهم. ولذلك أنا أتعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلب 12,000 من قلة. والدعاة الآن والمسلمون الآن ما هو 12,000 ملايين، ولكن واقعهم هوى. والرسول صادق صلى الله عليه وسلم وقوله حق، ولكن البلاء في 12,000. أين هم؟ مثله تماما، مثل قول الحق سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن يصلي وما تنهى. الصلاة هي الصلاة، ولكن الصلاة التي تنهى ما طبقت، ما هو كل من ركع وسجد صلى، فصلاته الذي تنهى هي التي نحن بحاجة إليها. المؤمنون 12,000 الذين لا يهزمون من قلة هم الذين نحن بحاجة إليهم. لكن أين هؤلاء عندما يعقلون معنى أننا عبيد لله سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا في أمر ديننا، وأن يرشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.